السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية من محاضرات فتن آخر زمان وأشراط الساعة، وقد بينا في المحاضرة السابقة أهمية هذا الموضوع وحرص الشارع الحكيم على بيان الفتن وأزمانها وأماكنها وأناسيها وأحوالها وأهدافها، ليكون المسلم على حذر مما يحدث أمامه، فلا يفاجأ بهذه الفتن، فيعلم ما ينبغي أن يصنع تجاه ذلك. وتكلمنا أيضا عن اهتمام العلماء بأحاديث الفتن، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم علماء هذه الأمة في السنن صنفوا في الفتن، وخصصوا كتابا يسمى كتاب الفتن أو كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة وغير ذلك. وصنف أيضا من العلماء كتبا مفردة في الفتن، وذكرنا طرفا من هذه المصنفات في هذا الباب. وتكلمنا عن تنبيهات هامة، وهي تنبيهات عامة لها علاقة وثيقة بالموضوع الذي نحن فيه. وقبل أن أكمل هذه التنبيهات التي ابتدأناها في المرة السابقة، نعلم أن هذه التنبيهات هي كالأصول لهذا الموضوع التي يبنى عليها هذا الموضوع، كأصول لأي علم، كأصول الفقه، كأصول الحديث، كأصول التفسير، فلا بد من وضع أصول لنحيل إليها عند الكلام في هذا الباب أو في هذا الموضوع. فقد يجد البعض فيها بعض الصعوبة في لأنها أصول يبنى عليها الكلام، فليتحمل البعض ذلك إلى أن ننتهي منها بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة أو التي تليها، وبإذن الله سنحاول أن نبسطها قدر الاستطاعة. تكلمنا في التنبيهات هذه، التنبيه الأول، أعيد هذه التنبيهات التي ذكرتها باختصار. التنبيه الأول أن هذه الملة تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، والاعتقاديات هي الأمور التي ينبغي للعبد أن يعتقدها، والعمليات هي الأمور التي للعبد أو التي ينبغي للعبد أن يعملها. وهذا الأمر أو هذا التنبيه لما؟ لأن إخبار النبي صلوات الله وسلامه عن الغيوب المستقبلة يجب أن يعتقد، يجب أن يعتقد. فيدخل هذا الباب أو هذا الأمر بالإيمان بأمرات الساعة في باب الاعتقادات، باب الاعتقاديات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيكون في هذه الأمة إلى قيام الساعة، وذلك مما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ينبغي أن تعتقد، وهو عمل القلب، الاعتقاد هو عمل القلب، نعتقد صدق ذلك إذا صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، يعني أعلمهم صلوات الله وسلامه عليه بما هو كائن من الفتن العظيمة والملاحم الكبيرة إلى قيام الساعة. قال: علمه من علمه، وجهله من جهله. قال: وإن كنت لأرى الشيء قد نسيته، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يعني من كثرة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد ينسى بعضه، لكن إذا رأى هذه الفتن أمام عينيه تذكرها، كما يتذكر الرجل إذا غاب عنه فترة نسيه لكن إذا رآه تذكره. كذلك أخبر، وهذا يدل على كثرة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن، فيجب اعتقاد ذلك، فهذا يدخل في باب الاعتقادات. أيضا الأمر الثاني أن المسائل العلمية الخبرية، وهو المقصود بها المسائل الاعتقادية، مسائل علمية أي تعلمها وتعتقدها، المسائل العلمية الخبرية مما ابتلى الله جل وعلا به العباد ليختبرهم وليمتحنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الدجال موجود، وكان موجود من عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أنه موجود في جزيرة وأن معه دابة، ووصف لنا هذه الدابة، ووصف لنا كيف يقيد هذا المسيح الدجال في هذه الجزيرة، وأخبر أنه موجود وأنه من جهة المشرق. فيجب علينا أن نعتقد ذلك، يجب علينا أن نعتقد ذلك إذا صح الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يفيد اعتقادا، يجب علينا أن نعتقد ذلك. فلا يأتي آت ويقول لقد بحثنا في المشرق والمغرب وطوقنا هذه الأرض بالأقمار الصناعية وغيرها وما وجدنا للدجال سبيلا، نقول كذبتم وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أخبرنا أنه موجود. فهذا مما ابتلى الله جل وعلا به العباد ليختبرهم وليمتحنه. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، كما ذكرت تنازع السلف رحمهم الله تعالى في كثير من المسائل العملية، أي مسائل الأحكام، مسائل الأحكام المتعلقة بالصلاة ومتعلقة بالزكاة والنكاح والحج، كل هذه مسائل يترتب عليها أعمال، فتجد أن كثيرا من هذه المسائل اختلف فيها العلماء حتى أنهم ما أجمعوا إلا على القليل، هذا القليل لا يتجاوز 10% من الأحكام العملية، فكثير من الأحكام فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف يدور بين الخطأ والصواب، هذا مصيب وهذا مخطئ، هذا في الأمور العملية. لكن في الأمور العلمية والأمور الاعتقادية لا تجد السلف رضي الله عنهم مختلفين في هذه الأمور الاعتقادية. لما؟ لأن الاختلاف فيها يدور بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، فالخلاف فيها بين ضلال وهدى لا بين خطأ وصواب. المخطئ في المسائل العلم العملية، في مسائل الأحكام العملية، فإنه يثاب، فهو مثاب عند الله عز وجل بأجر ومغفور له الخطأ. أما المصيب فله أجران، وهو مشكور أيضا على إصابته لهذا الحق. أما في مسائل الاعتقاد الذي يخطئ فيها يكون ضالا، في مسائل الاعتقاد، فمسائل الاعتقاد هي أصل الدين، وهي مما لا شك أعلى وأعظم من المسائل العملية. أيضا الأمر الرابع أو التنبيه الرابع الذي ذكرناه أن منشأ فساد الأمم والأديان هو تقديم الرأي على الوحي، تقديم الرأي على الوحي، وتقديم الهوى على الشرع، وتقديم العقل على النقل. فساد الأمم من تقديم الرأي على الوحي، مقصود بالوحي الكتاب والسنة، وتقديم الرأي على الوحي يعني تقترح برأيك وتقدم ذلك على النصوص الواردة في الكتاب وفي السنة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقترحوا بآرائكم وأهوائكم وعلى الكتاب والسنة، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله برأي أو فكر. فمنشأ فساد الأمم تقديم الرأي على الوحي، وهي المدرسة العقلانية أو العلمانيين الذين يقدمون علومهم وعقولهم على وحي الله جل وعلا. وتقديم الهوى على الشرع. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أي كلما هوى شيئا ركبه وعمله وفعله ولا ينظر إلى شرع الله عز وجل، فهذا أيضا منشأ فساد الأمم، تقديم الهوى على الشرع. وتقديم العقل على النقل، أي يجعل قواعد عقلية ويجعلها ثوابت يقينية في زعمه، ويرد بها النصوص الشرعية، ينض بها النصوص الشرعية. فكل هذا في معنى واحد في الحقيقة، تستطيع أن تقول أن كل هذا مترادف، تقديم الهوى، تقديم العقل، تقديم الرأي، كل ذلك تقديم على شرع الله عز وجل، فهو مرفوض بأي صورة من الصور، فينبغي أن نستسلم لشرع الله عز وجل. أيضا التنبيه الخامس وهو في معنى الرابع، من لم يسلم للمنقول وقابله بالرد المعقول فهو ضال مخبول. من لم يسلم للمنقول، يعني الذي جاءنا عن طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه كتابا وسنة، يستسلم لله عز وجل. فمن لم يسلم للمنقول وقابله بالرد المعقول، يعني رد وزعم أن العقل يرفض إيه؟ يرفض ذلك، فهو ضال مخبول. وكما ذكرت، اعلم يا عبد الله أنه لا تعارض أبدا بين نقل صحيح ثبت أنه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعقل صريح، ما فيش تعارض أبدا. التعارض حيكون فين؟ في أفهام الناس، لكن الشرع لا تعارض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف الذي ينشأ في ذهنك هو من عدم فهمك. واعلم أن أصل كل بدعة وأصل كل ضلالة هو سوء الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني منشأ الضلال ومنشأ البدع هو سوء الفهم، أضف إلى ذلك سوء القصد، لو كان قصده سيء أن يضل الناس، والله جل وعلا المستعان. ونقلنا كلام الإمام الطحاوي، ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقال لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي تستسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله، هنا تثبت على الاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام، أي من طلب علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني هكذا لا يثبت على شيء، لما؟ لأنه لم يسلم لنصوص الوحي. الأمر السادس أو التنبيه السادس الذي ذكرناه، أن الفرقة الناجية هي التي تتبع مذهب السلف الصالح، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن هذه الأمة ستنقسم على 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ووصف هذه الواحدة بأنها الجماعة، أو أنها هي ما عليه هو وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن المقصود بالجماعة أنها هي عالم واحد، ممكن أن تكون عالم واحد يعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت ترجيح أهل العلم عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والإمام البخاري أن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث. لما؟ لأنهم أعلم الناس بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هم أعلم الناس بما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه إن لم يكونوا أهل الحديث؟ فلا ندري من هم، فهم أعلم الناس بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هم أصحاب الحق وهم الطائفة المنصورة، لأنهم أعلم الناس بالسنن وأعلم الناس بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه. قال هم ما أنا عليه وأصحاب. هنعرف اللي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واللي عليه أصحابه منين إن لم يكن من خلال الآثار والأحاديث؟ إذن هم الذين اهتموا بهذا الباب، هذه الأحاديث وهذه الآثار، هم الذين عناهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال أبو المظفر السمعاني، إذا أردت أن تعرف شيئا في الفقه ذهبت إلى الفقيه، وإذا أردت أن تعرف شيئا في الطب ذهبت إلى الطبيب، شيئا في الصناعة ذهبت إلى أربابها وإلى متخصصيها. كذلك إذا أردت أن تعرف شيء عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تذهب إلى المتخصصين في هذا الباب، إلى أهل الحديث، إلى العلماء بالسنة. وهذا ما وقفنا عليه في المرة السابقة. التنبيه السابع أن كل حديث صح إسناده إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فالإيمان به واجب على كل مسلم. كل حديث صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرف أنه صحيح الإسناد؟ بالرجوع إلى أهل هذا الشأن، بالرجوع إلى هذا إلى أهل هذا الشأن. البخاري ومسلم تلقت الأمة ما فيهما من الأحاديث بالقبول وغيرها أيضا من السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وغير ذلك. لكن هذه السنن التي ذكرناها فيها الصحيح وفيها الضعيف، وسبيل معرفة الصحيح من الضعيف الرجوع إلى أهل هذا الشأن المتخصصين فيه، لا إلى أصحاب الهوى الذين يصححون ويضعفون بعقولهم. هذا من باب تقديم العقل على الإيه؟ على الشرع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ومما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، أو الذي جاء به هو الأحاديث التي بلغنا إياها. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا. يعني لا بد أن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما شهدناه أو غاب عنا، سواء أخبرنا عن أمور هي بين أيدينا أو أمور غائبة عنا، يجب الإيمان بذلك ونعلم أنه حق وصدق. وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، سواء عقلنا هذا الأمر آمنا به أو جهلنا هذا الأمر آمنا به، نقول كل من عند ربنا آمنا به وما يذكر إلا أولو الألباب. فيجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء عقلنا معناه أو جهلنا معناه ولم نطلع على حقيقته. مثل حديث الإسراء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرائي وجدها، فنؤمن بما أخبر به وصح عنه، واحذر من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب وفي غيره. فينسب إلى ابن عباس كتيب صغير يسمى حديث الإسراء في رواية ابن عباس عن أبي صالح الكلبي وهو كذاب وضاع، وينسب ذلك إلى ابن عباس أنه رأى أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء في الإسراء والمعراج، وكل ذلك ضعيف لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالإسراء والمعراج وبما صح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. وكذلك نؤمن بما أخبر به من أشراط الساعة وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وغير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى التنبيه السابع: يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. الأمر الثامن أو التنبيه الثامن: ليس التواتر في الإخبار عن المغيبات شرطا لوجوب الإيمان بها كما قد زعم أهل البدع ومن تبعه. ليس التواتر شرطا لقبول الأخبار في مسائل الاعتقاد. إيه هو معنى هذه المسألة؟ لها صلة وثيقة طبعا بما نتكلم فيه، موضوع أشراط الساعة وفتن آخر الزمان، لأن أكثر الأشراط وردت في أحاديث غير متواترة، ويزعم البعض أن مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون متواترة، وهذا مما لا شك غير صحيح وخلاف ما كان عليه الصحابة وسلف هذه الأمة. الخبر أو ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وأحد. الخبر يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثنا بحديث وصل إلينا هذا الحديث بقسمين، إما يصل إلينا عن طريق التواتر ومعناه أنه رواه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل في الحادة تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب. ده اللي احنا بنسميه تواتر، يعني رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع عن جمع حتى وصل إيه؟ إلينا. فهذا يفيد الاعتقاد الإيه؟ يفيد الاعتقاد اليقيني. كالقرآن، القرآن نقل إلينا جمع عن جمع عن جمع حتى وصل إيه؟ حتى وصل إلينا. لكن إن لم يصل إلينا بهذه السبيل، لم يرويه جمع عن جمع في كل طبقات الإيه؟ السند، نقول أن هذا ليس متواتر، حديث ليس متواتر، نسميه أحد أو غير ذلك مما يسميه أهل هذا الشأن. فطائفة من المتكلمين ومن الأصوليين قالوا أن الاعتقاد، الأمور الاعتقادية لا تثبت إلا بالمتواتر، لا تثبت إلا بالإيه؟ إلا بالمتواتر. وتبعهم في ذلك بعض الإيه؟ المحدثين، وألفوا كتبا في ذلك، من ذلك ما يقوله الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء في فتاويه، قد أجمع العلماء أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات. وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الإجماع أيضا غير صحيح، كما سننقل لك أقوال أهل العلم. فهذا القول مردود، فإن الحديث إذا ثبت صحته برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح فإنه يجب الإيمان به وتصديقه، سواء كان متواترا رواه جمع عن جمع، أو سواء كان أحادا لم يبلغ هذا الحد، وأن ذلك يوجب العلم اليقين. ينبغي علينا إذا كان هذا الحديث صحيح رواه الثقات وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني ويفيد الاعتقاد. وهذا هو مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم، عملا بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا عام. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: قد شاع فاشيا عمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، شاع بين الصحابة والتابعين العمل بخبر الواحد أي الذي لم يبلغ له التواتر، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول، العمل بخبر الواحد علما وعملا، علما وعملا. ويقول محمد ابن أبي العز شارح العقيدة الطحوية: خبر الواحد، خبر الواحد يعني الذي لم يصل إلى حد التواتر، إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له، خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. ولم يكن بين السلف في ذلك نزاع، لم يكن هناك نزاع بين علماء الأمة في ذلك. وأيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فهذا يقتضي أننا نبلغ آية أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا حديث رواه أحمد والترمذي وقال والحاكم وقال حسن صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سمع. يبقى سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، سواء كان في مسائل الفقه، في مسائل الصلاة، في مسائل الحج، في مسائل العمل عموما، في مسائل الاعتقاد، بلغ عن هذا أو عن ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بأخبار الآحاد من الثقات، ولا يفرقون بين أنها أخبار في اعتقاد أو أخبار في عمل. فلما حولت القبلة إلى الكعبة خرج رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل قباء وهم يصلون، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن أو أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فاستقبلوه. فهؤلاء عملوا بخبر الايه؟ الوحي. ولا يقال ان هذا في مسائل عمل لانها مسألة صلاة. لما؟ لان هذا مبني على اعتقاد، مبني على انهم اعتقدوا ان الله جل وعلا غير القبلة وانزل قرآنا على رسوله، فعملوا بعد هذا الايه؟ الاعتقاد، واخذوا هذا الاعتقاد من خبر رجل واحد. وقال الخطابي ايضا في الكلام على حديث انس هذا فيه دليل على وجوب قبول اخبار الاحاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى الاقطار رجلا واحدا فقط يعلمهم الاسلام عقيده وشريعه. ارسل معاذا الى اليمن وحده اعلمهم انه لا اله الا الله وما تقتضيه هذه الكلمه من الايمان بالله جل وعلا وصفاته والغيبيات، ثم اعلمهم ان الله جل وعلا افترض عليهم خمس صلوات الى غير ما قال، فامره ان يعلمهم مسائل الاعتقاد ومسائل العمل. وارسل ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه الى اهل نجران ايضا وغير ذلك من الرسل الذين كان يبعثهم النبي صلوات الله وسلامه عليه يبلغون هذا الدين اعتقادا وعملا الى الامم. فالذين لا يأخذون بخبر الواحد في مسائل الاعتقاد يلزمهم أن يردوا كثيرا من المسائل الاعتقادية لأنها لم تثبت إلا بخبر أحد. من هذه المسائل أفضلية نبينا صلوات الله وسلامه عليه على جميع الأنبياء والمرسلين. يقول أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ثابت بخبر أحد، فيلزمنا ألا نعتقد ذلك على قول هؤلاء. وكذلك شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه العظمى في الموقف لما يتخلف عنها جميع الأنبياء ويقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش، هذا ثابت بحديث أحد، فيلزم هؤلاء ألا يؤمنوا بذلك. شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه لأهل الكبائر من أمته أيضا ثبوت ذلك لم يبلغ حد التواتر اللفظي، وإن كان بعض هذه الأمور بلغت حد التواتر المعنوي، لكن يلزمهم هؤلاء ألا يؤمنوا بذلك. معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه كلها إلا القرآن كثير منها لم يثبت بالتواتر. أيضا كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة وصفة الجنة وصفة النار وسؤال منكر ونكير والصراط والحوض والميزان، الميزان أن له كفتان حسيتان، هذا ليس ثابتا في القرآن، ثبت أنه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لكن صفة الميزان أن له كفتان حسيتان وأنه يزن الأشياء وغير ذلك هذا بينته السنة، فيلزمهم أيضا أن يردوا ذلك كما رد المعتزلة الإيمان بالإيه؟ بالميزان، لأنه لم يثبت عندهم أيضا بخبر متواتر وردوه بالإيه؟ وردوه بالعقول. فنجد أن هذه الطائفة وأن هذه الفئة التي لا تأخذ الإيمان بالمسائل الاعتقادية إلا بما ثبت بالتواتر نجد أن هذا خلاف منهج السلف، ويلزمهم هؤلاء أن يردوا كثيرا من المسائل التي يجب عليهم أن يعتقدوها. فخبر الواحد الصحيح الذي نقله الثقات إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم والعمل ويفيد إليه الاعتقاد، وهذا قول سلف الأمة قاطبة. أيضا التنبيه التاسع، اعلم يا عبد الله أن غالب أو أن أكثر أحاديث الفتن والملاحم وعلامات الساعة وأشراط الساعة أن غالبها ضعيف، غالبها ضعيف. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الأخلاق الراوي والآداب السامع أحاديث الملاحم وما يكون من الحوادث، أحاديث الملاحم والفتن وما يكون من الحوادث الأشياء التي ستأتي في آخر الزمان، فإن أكثرها موضوع، فإن أكثرها موضوع وجلها مصنوع، فإن أكثرها موضوع وجلها مصنوع. وأسند إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ثلاثة كتب ليس لها أصول، ثلاثة كتب ليس لها أصول، المغازي والملاحم والتفسير. المغازي يقصد السير، والملاحم يقصد الفتن وأشراط الساعة، وكتب التفسير. يقول ثلاث كتب ليس لها أصول، فيفسر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى كلام أحمد فيقول هذا محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في المعاني الثلاثة غير معتمد عليها، يعني في كثير من الكتب في المغازي والملاحم والتفسير لا يعتمد عليها، غير موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادة القصاص فيها. ففي كتب كثيرة جدا، ففي التفسير أحاديث كثيرة ضعيفة، وكذلك في الملاحم وفي المغازي أحاديث كثيرة ضعيفة وكتب مليئة بالضعيف من هذه الأبواب. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد إراده لكلام لكلمة الإمام أحمد، قال: وينبغي أن يضاف إلى ذلك أيضا مع المغازي والملاحم والتفسير الفضائل، الأحاديث التي وردت في فضائل الأعمال في كثير منها ضعيف وكثير منها موضوع، فيقول: فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوع. يعني كل الأحاديث الضعيفة والموضوعة موضوعة فين؟ موضوعة في الفضائل، وموضوعة في المغازي، موضوعة في الملاحم، وموضوعة في التفسير. يقول: فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوع. أيضا التنبيه العاشر، يعني هذا يجعلنا ينبغي أن نتثبت من أي حديث يذكر لنا في الفتن والملاحم وأشراط الإيه وأشراط الساعة. أيضا التنبيه العاشر: احذر من عبث العابثين بأشراط الساعة، احذر من عبث العابثين بأشراط الساعة، فكثير من هؤلاء يستخفون بعقول الجماهير المسلمة التي أحسنت الظن بهم واغترت بدراسات بعضهم العليا في الدعوة كما يزعمون، ولم يقع يوما في خلدها، أي في خلد الجماهير، أن هؤلاء يتاجرون بعواطفهم ومعتقداتهم، شأنهم في ذلك شأن القصاص الذين ابتلى الله جل وعلا بهم الإسلام وأهله. القصاص من البلاء في هذه الأمة، كانوا يفترون ويضعون الأحاديث ويقصون القصص الموضوعة، يزعمون أنهم يؤلفون قلوب الناس وغير ذلك. فهؤلاء الذين يعبثون بأشراط الساعة أمثال هؤلاء القصاص الذين ابتلى الله جل وعلا بهم الأمة. انظر إلى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وهو يذكر أحوال هؤلاء القصاص، ويقول: إن باعث القصاص على ذلك معرفتهم نقص العوام وجهلهم، ولو صدقوا الله فيما يلقونه إليهم لكان خيرا له. يعني هؤلاء القصاص الذي جعلهم يصنعون ذلك معرفتهم نقص العوام، أي نقص معرفتهم ونقص علمهم وجهلهم، ولو صدقوا الله عز وجل فيما ينقلون إلى العوام من الأخبار لكان خيرا له. قال: وقد نطق بلسانهم وأبان عن مذهبهم ذلك الرجل المسمى بالعتابي، رجل يسمى العتابي من القصاص، وما أدراك ما العتابي هذا، إن له حديثا عجبا. هذا الحديث رواه علان الوراق، قال: رأيت العتابي يأكل خبزا في الطريق أو على الطريق بباب الشام، ماشي يأكل عيش على باب الإيه؟ على باب الشام، فقلت له: ويحك، أما تستحي تقف على باب البلدة وتأكل الخبز هكذا؟ فقال له العتابي: أرأيت لو كنا في دار فيها بقر أكنت تحتشم أن تأكل وهي ترك؟ يعني لو كنت بين بقر هل تحتشم؟ فقلت: لا. قال: فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر. هؤلاء الذين يمرون عليه، قال: اصبر حتى أعلمك أنهم بقر. فثم قام فوعظ الناس وقص ودعا حتى كثر عليه الزحام، ثم قال للناس بعدما كثر عليه بقى وهو يعظهم ويقول لهم قصص مصنوعة موضوعة، يقول: روي لنا من غير وجه، هكذا روي لنا كما يدعي هؤلاء، روى مش عارف كلدة المدني وروى ايه كذا، يقول: روي لنا من غير وجه أن من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار. من بلغ لسانه، يعني طلع لسانه لغاية ما يلمس أنفه، اللي من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار. قال: فما بقي منهم أحد إلا أخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة أنفه يقدره هل يبلغ أرنبة أنفه أم لا. فلما تفرقوا قال له العتابي: ألم أخبرك أنهم بقر؟ أي لا يفكرون فيما يسمعون، ولهذلك يدخل لهم من هذا من هذا الباب. فهؤلاء الذين يستخفون بعقول العامة من المسلمين وإن لم يصرحوا بما صرح به العتابي فإن لسان حالهم يقول أشد مما قاله العتابي. ولنضرب لك أمثلة من قول هؤلاء حتى تعلم أنهم فعلوا أشد مما فعله العتابي. فمن مظاهر العبث بأشراط الساعة الاستدلال بما لا يصلح دليلا، الاستدلال بما لا ينبغي أن يكون دليل بحال، كالإسرائيليات القديمة والحديثة والأحاديث الضعيفة والموضوعة ومرويات الرافضة وحساب الجمل، يعني ما يسمى بعلم الحروف، يقعد يجمع حروف ويجمع ويطرح وبعدين يطلع لك إيه نتيجة يبني عليها أحكام، كل ذلك من الباطل الذي لا ينبغي أن يبنى عليه شيء. فمن هؤلاء ما قاله بعضهم في كتابه، هو كتاب آخر بيان يا أمة الإسلام معركة هرمجدون، يقول في تنبيهات ذكرها بين يدي كتاب، يقول التنبيه الثالث وهو مبني على ما سبق، يقول إن المنجم الفلكي اليهودي الشهير بميشيل نوستراداموس، ده منجم وفلكي ويهودي اسمه ميشيل نوستراداموس، الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي وتوفي سنة 1959 ميلادية، والذي كتب رباعيات تنبؤية لأمور مستقبلية يقول إيه وقعت وفق ما أخبر تماما. هذا المنجم تنجم بأشياء وقعت وفق ما أخبر تماما، وهذا نسي أو تناسى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم، ما هو فلكي، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني من جعل النجم سبيله إلى معرفة شيء من المغيبات فهو ساحر، كلما زاد في هذا العلم كلما ازداد إثما. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد في ذلك كلما ازداد إثما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كل هذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اللجوء إلى العرافين، مجرد أنه يذهب إلى العراف فقط دون أن يصدقه فإن الله جل وعلا لا يقبل له صلاة 40، إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا عن هذا اليهودي فقد أخبر في رباعياته عن الحرب العالمية الأولى والثانية ووقعتا فعلا في التاريخ الذي حدده، كأنه يقرأ ليه الغيب، حدد موعد الحرب العالمية الأولى ميشيل نوستراداموس ده والحرب العالمية الثانية ووقعت كما قال، هكذا يدعي. كما أخبر عن الثورة الفرنسية وعن ظهور الجبابرة سماهم بأسمائهم، منهم هتلر ونابليون يعني قبل أن يولدوا وهو سماهم بأسمائهم، وتنبأ بنشوب الحرب العالمية الثالثة التي لم تحدث وتنبأ بها وأنها مدمرة وستكون في أوائل هذا القرن وأنها نووية وسيكون فيها حرب بيولوجية على حد تعبيره، أي حرب مخيفة ستتهيأ في الغرب، وفي العام التالي كما يدعي هذا سيأتي الطاعون رهيبا على الشبان والعجز والقطعان، أي قطعان الماشية. يقول والمعروف أن ميكروب الجمرة الخبيثة والذي يسمى انتراكس والذي ظهرت حالات منه الآن في أمريكا يصيب البشر كما يصيب قطعان الماشية، كأنه يقول أن هذا مقدمات الطاعون الذي أخبر به ميشيل نوستراداموس. كما تنبأ بخروج فتى الرب من جزيرة العرب المهدي، يعني هذا المنجم اليهودي تنبأ بخروج المهدي. يقول هذا العراف نوستراداموس والذي يثق في نبوءاته معظم الأمريكان والأوروبيين، بل إن وضع السياسة هناك يعتمدون عليها في كثير من قراراتهم السياسية والعسكرية، يعتمدون في قراراتهم على أقوال هذا المنجم نوستراداموس. قال هذا العراف وهو طبيب في الأصل لم يأتي بما أتى به من باب الكهانة، انظر يعني أمران كلاهما مر، يقول لم يأتي بذلك من باب الكهانة، أتى به من أي باب أو العرافة، وإنما هو قد اطلع على مخطوطات إسلامية حصل عليها وورثها من أجداده اليهود، مخطوطات إسلامية ورثها من من؟ من أجداده اليهود، كما ذكر هو في مقدمة رباعياته. وقد كان أجداده أمناء لمكتبة المسجد الأقصى، فأخذوا هذه الموروثات الإسلامية فكانت مصدرا رئيسيا له في تنبؤاته. يعني عايز أقول إن هذه التنبؤات خدها منين؟ من كتب المسلمين اللي سرقت منهم. فيقول: ولذلك نعلم أو لذلك إيه؟ نعجب إذا علمنا أن نصرداموس هذا قد أطلق على رباعياته اسم القرون، سماها القرون، وبقول زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أخبر بما هو كائن في القرون. يعني عشان الرسول قال القرون ونصرداموس قال القرون، يبقى هو أخذ كل الحاجات دي منين؟ من عند الرسول. ثم يقول إيه: ونقول إنما جاء به نصرداموس هو أو نصرداموس هو من تراثنا المنهوب، تراثنا المنهوب وميراثنا المسلوب الذي سقط منا فالتقطوه وجهلناه وعلموا. أمران كلاهما مر، إما أنه كاهن فلا ينبغي أن تصدق الكاهن، وإما أنه ليس بكاهن وسرق تراثنا، وكأن تراثنا ما حفظ. والله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني أمران كلاهما مر. ثم يقول: هذا ويطيب لي قبل أن نشرع في البيان أن نذكر أمرين يتعلقان بهذا الحدث الجلل الذي وقع في أمريكا قريبا، حيث اشتعلت النيران في أحد برجي مركز التجارة العالمي العملاق بنيويورك، بينما تداعى البرج الآخر التوأم للسقوط التدريجي من أثر الهجوم الرهيب عليهما. بينما احترق مبنى وزارة الدفاع البنتاغون وسقطت هيبة تلك القلعة وذعر رئيسهم، فأشعل ذلك نار الحرب التي سيستعر أراها قريبا. يقول، حيذكر الأمرين دول بقى. الأمر الأول عبارة عن رؤية رأتها امرأة منذ بضع سنين، وأوردها الأستاذ محمد سلامة جبر في كتابه تنبؤات نصرداموس تحت النقد والتحليل. قال: أختي فاضلة رأت في منامها قبل 4 سنوات كتابا مفتوحا، ده في مذكرات نصرداموس، فدنت منه وقرأت: إن هناك برجا طويلا وكبيرا جدا في أوروبا، وسوف تلتهم النيران قسمه الأيسر، أما الأيمن فسوف يتداعى قطعة قطعة، وعندما يحدث هذا فسوف تضمحل أوروبا ويصبح يوم القيامة قريبا. هذا هو الأثر، واضح وضوح ليه الشمس أنه بيتكلم عن الإيه؟ عن البرجين. قال: ولن أعلق لأن الأمر واضح وهو متوافق تماما مع ما نقول من قرب النهاية، وقد علمتم أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. هكذا يدعى. انظر، يعني في تعليق نشرته مجلة أونلاين في العدد 14 في نصف أكتوبر 2001 بعد حادثة 11 سبتمبر في أمريكا، كتبت مقالا أنحت فيه باللائمة على وكالة رويتر، وكالة الأنباء، لأنها التي نشرت شائعة تنبؤ نصرداموس بأحداث 11 سبتمبر. يعني بعد الأحداث ما حصلت فجت وكالة رويتر للأنباء وأعلنت إيه؟ أعلنت أن الحدث ده تنبأ به إيه؟ نصرداموس قبل ذلك، ونسبت إلى جورج هوج أحد المتخصصين في دراسة نبوءات نصرداموس قوله أنه تنبأ بأحداث 11 سبتمبر. فقالت المجلة اللي هي أونلاين وهي تعترض على وكالة رويتر التي تنبأت بهذا الحادث نقلا عن جون هوج الذي نقل ذلك عن دراسات في تنبؤات نصرداموس، تقول: يبدو أن صحفي وكالة رويتر نسوا أبسط قواعد الصحافة. يعني انظر الكفار يردون على بعضهم. يقول: يبدو أن صحفي وكالة رويتر نسوا أبسط قواعد الصحافة المحترمة، ألا وهي التأكد من الحقائق قبل نشره، الأمر الذي لم يفعله أحد، وقد دعا الوكالة الشهيرة إلى الاعتذار عن خطئها. يعني مجلة أونلاين بتدعو وكالة رويتر أنها تعتذر عن الخبر الذي نشرته ده، وتقول أن نصرداموس تنبأ بأحداث 11 سبتمبر، وقول ينبغي عليهم أن يتأكدوا من الحقائق قبل نشرها، فهذه أبسط القواعد عند المتخصصين في هذا الأمر. ويقال ينبغي عليها أن تعتذر عن خطيها وأن تكذب ذلك الخبر فورا. وذكرت المجلة مجلة أونلاين أن طالبا يدعى نيل مارشال كان قد صمم موقعا على شبكة الإنترنت باسم التحليل النقدي لنوستراداموس، وقد نشر فيه عددا من الرباعيات ونسبها إلى الفلك الشهير، يعني زيف رباعيات ونسبها إلى الفلك الايه؟ إلى الفلك الشهير. وحرص على أن يجعلها ذات لغة مراوغة، لما؟ ليسخر من فكرة التنبؤ بالمستقبل. يعني جه على موقع على الإنترنت وقال أن أنا حفظ الرباعيات ايه؟ نوستراداموس، وقعد يألف أشياء بلغة مراوغة ليسخر من تنبؤات هذا الرجل بالإيه؟ بالمستقبل. ووصل إلى استنتاج أن نصوص نوستراداموس يمكنها أن تعني كل شيء وقد لا تعني شيء على الإطلاق. نصوص مراوغة كل واحد يستطيع أن يحملها على إيه؟ على ما يشتهي. ويقول محرر موقع الأساطير الحضارية إن لغة نوستراداموس تجعل نصوصه قابلة للتفسير على أي وجه، يمكنك أن ترى فيها الحروب أو المآسي، ويمكنك أن ترى فيها الانتصارات أو أي شيء تريد رؤيته تراه في مذكرات نوستراداموس أو تنبؤات أو رباعيات نوستراداموس. ثم تسخر مجلة أونلاين من نوستراداموس وأشباهه وتتساءل لماذا يستخدم المنجمون دوما تلك اللغة المراوغة؟ ليه بيستخدموا لغة فيها إيه؟ فيها مراوغة؟ لما لا يتكلمون صريحا؟ إذا كانوا بحق قادرين على كسر حاجز الزمن والإبحار عبر المستقبل، فلماذا لا يقولون لنا ما سيحدث بوضوح وصراحة دون أن يوجعوا دماغنا؟ لما هم يعني عارفين المستقبل، لما لا يقولوا الأشياء بأسمائها والأحداث بوقائعها ولا يستبدل هذا الأسلوب المروق؟ انظر الكفار بعضهم بعض يكذب هذا الأقوال، ثم يأتي مسلم ويقول انظر هذه الأخبار كما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وكما في أخبارنا وكما قلت لكم، ويأخذها قواعد مسلمة. هذا مما لا شك من السخرية بعقول الناس والسخرية بعقول العام. أيضا ومع عبث هؤلاء بأشراط الساعة وقولهم على الله جل وعلا بغير علم جازمين أن ما يقولونه حق، يقول أحدهم أستطيع أن أحلف ولا أستثني، يعني حيقسم بالله وما يقولش إن شاء الله، ليه؟ لأنه متيقن يعني من الأمر. يقول أستطيع أن أحلف ولا أستثني أن ملاحم آخر الزمان والتي تبدأ بالحرب العالمية الثالثة والأخيرة هرمجدون قد كشرت عن أنيابها. اسم هرمجدون ده هذا لم يأتي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يذكره أهل الكتاب ولا نعتمد على ما يقولون، لكن هكذا يقول هذه الحرب الأخيرة والثالثة هرمجدون قد أشرت عن أنيابها وشمرت ساعديها وكشفت عن ساقيها، ويقول أنه لم يسلم من شغب الصبية، يقصد بذلك المعارضين له يسميهم صبية، فهم هؤلاء القوم الذين يعبثون بأشراط الساعة يستقصرون أفهام مخالفيهم ويسخرون ممن لا يقبل خرافاتهم ويشك في ما يقولون. وهذا أيضا صاحب أسرار الساعة يصف المنكرين عليه بالمرجفين والمتشككين، ويقول لقد كان الواقع المعاصر والمعاش شاهد إثبات على صحة كل ما ورد في هذا الكتاب من روايات وأحاديث. يقول ولقد تمكنت بتوفيق الله من إزاحة الستار عن أكثر الأسرار خطورة، إنها أسرار النهاية وقيام الساعة، إنها أسرار النهاية وقيام الساعة، لقد تفككت أمامي وبكل سهولة أكثر الرموز المستعصية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. يقول لقد رأيت أمامي خيوط المؤامرة وكشفت أبعادها السرية والعلنية، ولهذا سيجد القارئ في هذا الكتاب تحديد الزمان والمكان للملاحم، ويجد أسماء قادة الفتن في آخر الزمان وزعماء آخرين، والجميع قادة سياسيون معاصرون. يقول من روايات وأحاديث، والأحاديث التي ذكرها روايات ضعيفة وموضوعة ولا أصل لها، وإسرائيليات وشيعيات وغير ذلك، ويجعل هذه هي أصول يعتمد عليها فيما يقول. ثم يطري كتابه هذا أسرار الساعة ويقول: ولا أريد أن أطيل، فهذا الكتاب بين أيديكم، وقد كفيتكم الرد عليه بأفصح لغة علمية وهي الأرقام، يقول: وبأقوى وأصدق المواعيد وهي التاريخ، وليس على المرجفين ولا المتشككين إلا الانتظار لعدة شهور. ويقول بعد عدة شهور في كلامه هذا سيظهر الدجال وكذا، فالمرجفين والمتشككين ينتظروا والوقت حيوضح، ولقد مضى أضعاف أضعاف المدة التي حددها هذا الرجل ولم يظهر ما يقول. ويحاول أحدهم أيضا أن يروج لأفكاره بالإشارة إلى قرين، كما يقول صاحب كتاب هرمجدون آخر بيان أمة الإسلام، وصف هذه القرينة بأنها قرينة معتبرة، وهي أن رجلا لا يعرفه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في رؤيا يبتسم له ويعطيه كتاب عمر أمة الإسلام، وذلك قبل صدور الكتاب بتسعين يوم. يعني هذا الذي لا يعرفه الرجل رأى النبي في المنام وأعطاه كتاب عمر أمة الإسلام، يعني كأنه يثني على هذا الكتاب. وأولا رؤيا النبي صلوات الله وسلامه عليه في المنام لكي تعرف أن ما رأيت شيطان أو هو الرسول عليه السلام، لا بد أن تعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف هيئته من كتب السنن، تعرف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربع، أنه بين الحمرة، وأن شعره كذا، وأن وصفه كذا صلواته، وأن لحيته كذا عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رأيته تعلم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات. لذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس يقول له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صفه لي، فوصفه فقال: رأيت، لما علم أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحق. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكن كان قد يأتي بصورة غير صورة النبي ويتمثل بها ويوحي إلى هذا الرأي أنه النبي وهو ليس النبي، ولأن الآخر لا يعرف شكل النبي صلى الله عليه وسلم يحسبه النبي، فيأتي الشيطان في الرؤيا ويدعي أنه النبي، ثم يوحي لهذا الرجل ما يوحي إليه من وساوس وساوس الشياطين، ثم يقوم الرجل ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأى النبي، ما رأى إلا الشيطان، والشيطان والنبي لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لكنه تمثل له بشيء بشيء آخر، وألقى في روعه أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يقول هذا الرجل ويفتخر بنفسه ويقول بأنه أول من تشرف باختراع بعض الهذيان المتعلق بالمسيح الدجال والأطباق الطائرة، يقول أنه أول مكتشف أن جزيرة برموزة أو مثلث برموزة هذا هو موضع الدجال، وأن الدجال هو الذي يرسل الأطباق الطائرة، وقوله هو الذي له سبق هذا الكشف، ما أحد قال هذا الكشف قبله، ومن الذي أوحى إليه أن الدجال في مثلث هرمز هذا وأن الأطباق الطائرة هي التي يخرجها الدجال. يقول ثم يقول أن بعض الناس سرق أبحاثه دي ويعرضها على الناس، وهو الآن يعني أبلغ النيابة العامة تقوم بالتحرك لسرقة هذا الفكر من هذا الرجل. يعني انظر إلى مدى السفة الذي يضحك به على عقول العامة والناس. انظر إلى هذا الرجل محمد عيسى داود، صنف عدة كتب، منه المهدي على الأبواب، منه المفاجأة، علامات الساعة، الدجال، غير ذلك. فيقول تلك الكتب التي صنفها هذا الرجل وملأها بالخرافات والهذاءات وشحنها بالروايات المكذوبة وجهر فيها صراحة يحسد عليها هذه الصراحة بميوله الشيعية. هذا الرجل له ميول شيعية، وننقل ذلك من كلامه هو. فيقول هذا الرجل في كتابه المفاجأة، يقول إن عليا عليه السلام أو إن عليا رضي الله عنه تلقى العلوم الظاهرة والباطنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الأسرار الغربية المتعلقة بكل ما يحدث في العالم حتى يوم القيامة. علي فقط هو الذي يعني خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هكذا يدعي. ثم يقول ثم إن عليا رضي الله عنه لغز هذه العلوم برموز، يعني ما بقاش يعطي هذه العلوم بكلمات مفهومة، لا بقى يقول إيه ألغاز وحروف يعرفها يعني أصحاب الحقيقة كما يدعي. قال والحروف مقطعة وأشكال خاصة، وادعى أن ذلك لا يطلع عليه إلا ورثة علم سيدنا علي من آل البيت الشريف، وادعى أيضا حجية الجفر المزعوم، والجفر هذا مرجع من مراجع الشيعة فيه من الأكاذيب والموضوعات ما لا يعلمه إلا الله، وذكر استدلالات منه أيضا استدل بها من الجفر هذا على إعادة بناء الهيكل اليهودي، نسأل الله جل وعلا ألا يمكن اليهود من ذلك. وقال أيضا في شأن الجفر وفي الجفر الكبير الأحمر علوم صريحة واضحة أو واضحة الأحداث والمعالم، وفي الجفر الصغير مجموعات علوم وتنبؤات بقواعد علم الحرف، تلك العلوم الشديدة الخصوصية والتي لا يعرفها إلا نضرة من أهل العلم. فيا أسف على مصنفين من أهل السنة يعتمدون على منجم يهودي ويعتمدون على كتب الشيعة وغير ذلك من الأسرائيليات والموضوعات والأحاديث الباطلة. ثم أيضا يذكر هذا أثرا آخر، هذا الأثر ادعى محمد عيسى داود في كتبه ادعى أن هذا الأثر من المخطوطات الإسلامية النادرة الموجودة في دار الكتب خانة، يعني دار الكتب الكتب خانة في تركيا، وتحت مسمى أو تصنيف تراث المدينة المنورة، يعني هو لقى مخطوطة نادرة عثر عليها موجودة في مكتبة في تركيا. أي مكتبة هذه يا عبد الله التي في تركيا؟ تركيا فيها 152 كتب خانة، فيها 152 كتب خانة، في أي مكتبة من هذه المكتبات حصلت على هذه المخطوطة؟ ويقول تحت تراث المدينة المنورة برقم كذا، لعالم مدني كان يعيش بالمدينة المنورة في القرن الثالث الهجري، وهو كلدة ابن زيد ابن بركة المدني، وهذا الرجل لا أثر له في كتب الرواة وتراجم الرجال، ولعل هذا الرجل لم يخلق بعد، وإلا أن يكون شيطانا أوحى إليهم باسم هذا الرجل. هكذا يعني تكون تحقيق المخطوطات، وجد مخطوطة كتاب قديم موجود في دار الكتبخانة في تركيا دون أن تحدد أي مكان وأي مخطوطة، وينسب ذلك لأبي هريرة، ويذكر أثرا طويلا باطلا موضوعا علامات الوضع عليه، يذكر فيه اسم ناصر واسم أنور السادات ويذكر فيه هتلر، وكأن العالم ليس فيه إلا هذه الأسماء وهي التي ذكرها أبو هريرة. هذا في الحقيقة لا ينطلي إلا على يعني العامة أو الأغبياء الذين يصدقون هذا ويعني يعتقدون أن هذا الكلام صحيح. هذا الكلام مما لا شك أي رجل عنده أدنى علم يعلم أن هذا الكلام كذب وهراء. جزاك الله خير. ثم يأتي يعني هذا ما كتبه محمد عيسى داود في كتاباته، ويأتي من اغتر به وهو حاطب ليل اتخذ الغراب له دليلا ونقل هذه المخطوطة في كتابه آخر بيان يا أمة الإسلام في كتاب هرمجدون. فمما لا شك أمثال هؤلاء يعبثون بأشراط الساعة ويستخفون عقول العامة والناس، شأنهم شأن القصاص في الماضي. ثم بعد ذلك يا عبد الله اعلم أن الناس معادن، وهذا هو التنبيه الحادي عشر، أن الناس معادن، خيرهم في الإسلام خيرهم في الجاهلية إذا فقهوا، والناس ثلاثة أيضا، فانظر من أي الناس أنت، إما أنه عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق. وأيضا كما قال ابن مسعود إنكم في زمان، يصف زمانه، إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل، والعلماء فيه قليل. وأخرج مالك في الموطأ أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يعني الحفظ فيه قليل لكن العمل فيه إيه؟ العمل فيه كثير، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة ويبدون أعمالهم قبل أهوائهم، أي يقدمون الأعمال على الإيه؟ على الأهواء. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع فيه حدوده، يعني الحفظ كثير لكن العمل به قليل. كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون الأهواء على الأعمال. فينبغي يا عبد الله أن تعلم من أي الأصناف أنت، من أي الأصناف أنت. الناس الثلاثة كما يروى عن علي بن أبي طالب: القلوب أوعية، خيرها أوعاها الناس الثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه هذا الأثر عن علي، وذكر تقسيم علي رضي الله عنه لأحوال الناس في طلب العلم وتركه، ثم قال: هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا في تقسيم الناس. وقد شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى شرحا وافيا في كتابه مفتاح دار السعادة، وإن كان في هذا الأثر ضعف لكن له معنى جميل هذا الأثر، وهو قول علي لكميل ابن زياد: احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية، خيرها أوعاها الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل نعم. فينبغي يا عبد الله أن تتحرى من أين تأخذ العلم، ينبغي أن تأخذ العلم من أهله، وينبغي أن توثق هذا العلم الذي تأخذه، وأن تستعيذ بالله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في دبر كل صلاة من أربع، وأمرنا بذلك، فكان يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب النار، وأعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بالله من فتنة الأعور الكذا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن ستعرض على القلوب، ستعرض على القلوب، فمن القلوب من يقبل هذه الفتن ويقع فيها، ومنها من يرد هذه الفتن. فروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في صحيحه باب عرض الفتن على القلوب، باب أو رفع الإيمان والإيمان، رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب، يبقى الأمانة والإيمان سيرفع من بعض القلوب ولكن الفتن ستعرض على جميع القلوب، تعرض الفتن. وذكر حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، أي حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالجوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. هذا الحديث معناه جميل، نقوم بشرحه بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فهذا الحديث جدير بأن نقف معه وقفة، فبإذن الله تعالى نشرحه في المرة القادمة مع غيره. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، أي تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أصحاب هذه القلوب. والآخر أسود مربادا كالجوز مجخيا، يعني مائلا أو منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. سائل يقول: نرجو التوضيح في معنى الحديث الذي قبلته الأمة، معنى الحديث الذي قبلته الأمة بالقبول، وهل هناك حديث صحيح لم تتلقاه الأمة بالقبول؟ الأحاديث الصحيحين هي أحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول، أحاديث البخاري ومسلم أحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول. في غير الصحيحين فقد يصحح البعض الحديث وقد يضعفه الآخر، فهذا لم تتلقاه الأمة بالإيه؟ بالقبول. فيعني فيه خلاف بين تصحيح وتضعيف، فمن لا يأخذ بهذا الحديث معذور. لما؟ لأنه له وجه أن الحديث ضعيف أو ضعيف من وجهة نظره على الأقل، لكن الحديث الذي تلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول يفيد العلم والعمل والاعتقاد كما ذكر. سائل يقول: هل أهل الحديث الذين يظن أنهم هم الطائفة المنصورة يشترط أن يكونوا مشتغلين بالحديث رواية ودراية، أو هل يشترط لمن أراد أن يكون من الطائفة المنصورة أن يشتغل بالحديث؟ لا، لا يشترط ذلك، لكن ينبغي عليه أن يتبع هؤلاء، ذكرنا كالبخاري ومسلم والإمام أحمد، الأئمة والشافعي رحمه الله تعالى، كل هؤلاء علماء أهل حديث وأهل فقه، فأن يكون وراء هؤلاء حتى يكون من هذه الطائفة، لكن لا يشترط حتى يكون من هذه الطائفة أن يكون من المشتغلين بذلك، لكن يجعل هؤلاء أئمة له، يأخذ منهم يرجع إليهم في تصحيحهم وتضعيفهم واجتهاداتهم، فهكذا يكون من الطائفة الطائفة المنصورة. سائل يقول: هل من الممكن أن نذكر أصول الفرق الضالة وفروعها؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال: ستنقسم هذه الأمة على 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل هو وصف 74 فرقة أم أنه وصف الواحدة؟ وصف الواحد، فالذي ينبغي أن يهتم به العبد هو وصف أو صفة الطائفة المنصورة حتى يكون منها، فينبغي أن يعرف اعتقاد الطائفة المنصورة وما عليه هذه الطائفة وعلماء هذه وعلماء هذه الطائفة. إذا هذا الذي ينبغي على العبد على العبد أولا. أما الطوائف الأخرى هذا فرض على الكفاية أن تعرف أصول هذه الفرق حتى يحذر منها وحتى يرد عليها وحتى يبين ضلال هذه الفرق، تقوم طائفة من أهل العلم بحصر هذه الفرق وبيان ضلالات هذه الفرق. لكن الذي ينبغي على العبد أولا أن يتعلم اعتقاد وصفات الطائفة المنصور، ولا يمنع ذلك أن هناك كتب في أصول هذه الفرق وتعداد هذه الفرق واعتقادات هذه الفرق إلى غير ذلك. سائل يقول: بعض الناس يتطاول يعني بخطباء الجمعة وبالعلماء، يعني أن يتكلم فيهم يعني أو يتكلم في هؤلاء، من مذهب أهل السنة والجماعة ألا نجرح الأشخاص، لكن القول الباطل نرده، القول الباطل نرده، ولا بد من إثبات هذا القول الباطل إلى قائله، لا ينقل الكلام عام ويقال فلان قال كذا ثم نقول لك اثبت أن فلان قال كذا، فلا تستطيع أن تثبت أن فلان قال كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على من ادعى، فأنت ادعيت أن فلان سواء كان من العلماء أو من الخطباء قال كذا، وهذا الكلام باطل، اثبت أولا أن فلان قال كذا، ثم بعد ذلك بين بطلان هذا القول، بين بطلان هذا القول، لكن لا تجرح قائل هذا القول إلا بعد أن تبين له ويعاند ويبقى على بدعته ويبقى على ضلالته، هنا تحذر منه. هذا هو منهج السلف الصالح، لا يجرحون الأشخاص لكن يردون على الأقوال الباطلة، يردون على الأقوال الباطلة، ولا يتعرضون للأشخاص إلا بعد أن يتبين لهم بيانا كافيا شافيا أن هؤلاء مبتدعة، عند ذلك يحذرون منهم. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.